إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 23 من شهر الجمادة الآخرة لعام 1422 من الهجرة، الذي وافق 11 من شهر سبتمبر لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في مبحث الرقى والتمائم، بيانا للمسائل المتعلقة بالرقى والتمائم، في ظل بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق التميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، في ظل بيان بعض النصوص التي أوردها المصنف في باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لكن قبل أن أكمل الكلام الذي أقرأ عليكم من طيات هذا المبحث، أود أن أذكر نفسي وإياكم بعد شكر الله عز وجل على ما أثلج به صدور المؤمنين وصدور المستضعفين وصدور المقهورين والمظلومين والذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلة، الذين أغاظهم علو الكفار، والذين قد يغرهم من شدة الوطأة تقلبهم في البلاد، والذين يرون ويسمعون في كل حدب وصوب مدى الافتراء والظلم والتكبر والجبروت والحقد الأسود على الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. فنحمد الله تعالى ونشكره شكرا يوافي نعمه العظيمة وألاءه الجسيمة، نعترف بأننا لا نقدر على ذلك ولا يقدر عليه إلا هو، فسبحان من له الأخذ، وسبحان من له سنة ماضية في الخلق، وسبحان من يمهل ولا يهمل. فهذه الأمور تستوجب منا كثير من المواقف أذكر نفسي وإياكم بها. أولها شكر الله تعالى، لأن الذي رمى هو الله، فإن هذا الفعل وإن كنا لم نستوضح بعد ولم نعلم من الذي فعله، فإن كان بأيدي مؤمنين مسلمين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يرزقهم كما رزقهم، فنسأله عز وجل أن يهلكهم بددا أي الكافرين ولا يبقي منهم أحدا، وأن يدمرهم تدميرا، فهو القادر على ذلك. وإن كانت بغير أيدي المسلمين فالله تبارك وتعالى هو الذي يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، فهو فعله سبحانه وتعالى الذي لا يقدر عليه غيره، سواء كان بأيدي المؤمنين أو بأيدي غيرهم، ففعله سبحانه وتعالى. وأذكر نفسي وإياكم في مثل هذا المقام بمثل قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والموقف الثاني هو أن يزداد إيمانك بالله تعالى، فأنا أشهد الله تعالى أني آمنت به سبحانه وتعالى إيمانا بعد إيمان، لأنه وإن كان الإنسان يرى بعين العجز وبعين الجهل وبعين الاستضعاف وبعين عدم الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى علو الكفار وقوة المتجبرين، ويرى مدى علوهم في الأرض ومدى تجبرهم ومدى ملئهم للأرض فسادا وظلما وجورا، إلا أنه يرى من تلك الآيات أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى يقدر على إهلاك القرى في لحظة يعني المباني اللي تهدمت لا تقام إلا في سنين، ولا تقام إلا بآلاف المليارات وهذه الأماكن سواء مثلا وزارة الدفاع الأمريكية المسمى بالبنتاغون، الكونغرس الأمريكي مجلس الشعب عندهم، وزارة الخارجية الأمريكية، دي أماكن ضربت، استراحة الرئاسة في كامب ديفيد، البنك المركز التجاري العالمي، هذه الأماكن يعني شوف احنا بنشوف مصر هنا لما بيكون مثلا عمارة ساكن فيها عمدة سابق بيوقف عليها كم غفير وكم عسكري وكم بتاع، وهو عمدة كان مثلا من 27 عمدة يعني مش لسه، او كان مثلا ضابط قبل كده، فهم؟ فالاماكن دي هم بيرون وبيقولوا ان احنا نرى النملة، وان هذه الاماكن مؤمنة ومحصنة، وبلغة الاسباب ان انت لو حصل اي قرب او مثلا طائرة قريبة او مثلا متفجرات هناك، اجهزة استشعار عن بعد تستحس بهذه الاشياء، بحيث ان هم لو واحد مشي جنب البيت الابيض ببندقية فيها طلقات حية غير الامن وغير المرخصين بنوع سلاح معين مشفر بشفرة معينة ممكن يكتشف. ويمكن واحد من عدوكم فاكر ان بعد ما انتخب الرئيس الحالي اهلكه الله واشياعه ومن معه بما ينصرون الكافرين ويحاربون المسلمين، لما انتخب بعدها بيومين او ثلاثة واحد قريب من البيت الابيض اطلق نار كده في كان نصيبه ان هو قبل ان يطلق بعض الطلقات كان نصيبه ان هو فرق فيه كثير جدا من الاليات اللي من حراسة هذه الاماكن، مما يشعر بان بلغة الاسباب هذه الاماكن محصمة ممنوعة. لكن هي ممنوعة عن من؟ ممنوعة عن مثلهم، ممنوعة عن الروس، عن الامريكان نفسهم، عن الجنود، عن العسكر، عن البشر، لكن لا تمنع عن الله تعالى الذي قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم بلد كان لها من الحضارات ما تحرف العقول، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني مش مجرد تخضير الصحاري، لا ده جعلوا الصحر مع الوادي شيء واحد من كثرة العمران ومن كثرة الحضارات ومن كثرة المدنية. الذين جابوا الصخر لزقوا ده في ده وخلوا حاجة واحدة. فالنهاردة ما بالرغم من الحضارات العظيمة إلا إنه لازالت هناك صحراء لا يستطيع أحد أن يقيم فيها ولا أن يقترب منها. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكان يشوف القضية، شوف فعل الرب عز وجل، وده يجب الإيمان. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فهم ليه؟ لأن في سنة ماضية وفي صفة قائمة وفي فعل لا يتبدل، إن ربك لبالمرصاد. ونحن أن كثر كبر القوم الذين يرون وكأنهم آلهة في الأرض، فهم؟ لو واحد هيتكلم كلمة ضد إسرائيل، فهم؟ كلمة بس، كلمة، يبقى ده معناه انه ينفى. لو دولة تتمنع من طعامها وشرابها ويفرض عليها حصار، وكأنه الإله الذي ينظم مصائر الخلق في الكون. لكن لما كان لا إله إلا الله، ولما كان لا إله إلا واحد أحد، فالله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، حتى إذا ما علا وطغى أهل الطغيان وظنوا أنهم بلغوا وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ها أتاهم إيه؟ هي في ساعة ما يحسوا أنهم صاروا كذا، يعني لمجرد أن شوية بربرة اجتمعوا في بلد بربرة برضو جنوب إفريقيا وقالوا إحنا هنعمل بعض القرارات ضد العنصرية وحنقول على إسرائيل عنصرية، هم كلهم بربرة يعني ناس لا يسمن ولا يغني من جوع، وكلام كله كلام في كلام، لمجرد انه بس انت هتقول على يعني مدللة أمريكا اللي بتنتصب لها من القوت إلى البوت زي ما بيقولوا، يعني من الطعام إلى السلاح، فهم؟ نكتول عليها كلمة سوءها، انسحب من المؤتمر وهددوا ببعض الأشياء، واخد بالك ليه؟ من باب إعلان غضب من يرى أنه قادر. فيعني سبحان الله العظيم، والله يا أخوان شيء يسلج الصدور ويجعل الإنسان يزداد إيمان بالله. والموقف الثالث أن الإنسان يستشعر أن الكون بيتغير في لحظة. يعني لو واحد امبارح قال ايه رأيك لو حلمت بالليل ان البنتاجون اتضرب ومش عارف والبيت اللي بتاع البيض اتضرب، وواحد يقول لك فلا الله ولا في مين يا عم، ليه دي احلام، دي كوابيس، احلام ايه دي، مين ولا في الخيال مثلا، يوم تحدث من عند الله تبارك وتعالى في ايه، في لحظة بأيدي من، هو فعل الرب. يعني عشان ما تنسبش الفعل الى غير فعله، ولا الفضل الى غير رب العالمين، فهم؟ لأن الفضل فضله، والأمر أمره، والفعل فعله، وما الخلق إلا أشخاص، ولو شاء ربك ما فعلوه. فبفعل يد من دي مش قضية، لأن الفعل فعل ربنا. ما إنسان بيبقى ظان إنه يقدر على شيء وعايز يعمل شيء، لكن إن لم يأذن الله وإن لم يشاءه الله، لأننا نؤمن إن كل ما في الدنيا بل وفي الآخرة مما لم يكن بعد، وكل ما يكون وما لا يكون وما لم يكن، كل هذا في دائرة ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الفعل فعله والأمر أمره سبحانه وتعالى، لا يفعل غيره ولا يقول غيره ولا يشاء غيره، وما نحن إلا شخوص وصور يستعملنا ربنا تبارك وتعالى في إنفاذ مشيئتنا، إن شاء أن يستعملنا، وقد ينفذ مشيئته بغير خلق وبخلق آخر، وهو على كل شيء قدير. فده معناه انه تتخيل دائما ان المتغيرات بتتم في لحظة، في لحظة تبص تلاقي الامان بقى ايه، ها الامان بقى رعب، بقى زعر. انا لا والله يا اخوان لا استبعد ان هم يكونوا الان بيسهلوا من بطنهم الكلية، يعني بتنزل الكلية من بطنهم من شدة الفزع، انهم لا استبعد ان يتفتت الكبد وينزل قطع قطع من شدة ما أصابهم من رعب. يمكن تلاقي رجل منهم يمكن مسؤول كبير، لو فتشت في ثيابه معذرة تلاقي في البول من كتر ما أصابهم من الفزع. ليه بقى؟ لأن هذا الرعب لا يلقيه زيد ولا عبد ولا عسكري ولا مدني. الله يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به، فده شأنه. وبعدين الرعب الذي يلقيه ربنا في القلوب بيخلي البدن يهتز كله، يبقى الواحد كده قاعد عمال تبص تلاقيه من جوه مالك فيك ايه، ما يقدرش. زلزلة يحدثها الرب تعالى في القلوب فتهتز لها الأبدان، هم بيبقى حاسين برعب وهم في أمان وحراسات يعني سبحان الله العظيم. هذا المزعوم رئيس لهم أول ما مسك الرئاسة قال أنا هعمل سياج صواريخ لأمريكا يجعلها أأمن بقعة في العالم، فهم؟ وهم موقعين على معاهدة اسمها معاهدة صواريخ البلاستية عابرة القارات، بحيث أن الدول العظمى روسيا وأمريكا وألمانيا فرنسا دول عاملين بحيث أن إيه كل واحد يخرج من ده وما يحطش الصواريخ دي، وليها نظام معين للاتفاقية دي عشان ما يبقاش في تهديد من دولة لدولة كما يسموها عظمى، فهم؟ هو قال لا، ده أنا هخرج من المعاهدة دي وهخلي بنودها وهعمل قاعدة صواريخ حول أمريكا تجعل أمريكا أأمن مكان على الكرة الأرضية، فهم؟ فالله عز وجل يرسل لهم من جنده أو يفعل فيهم بأفعاله سبحانه وتعالى ما يبين لهم أنهم تحت سلطانه، وأنهم لا يعجزونه، وأنه يمهلهم لا يهملهم، وأنه ما أعطاهم إياه فلن يخرجوا به من تحت قدرته وحوله وقوته، وأنهم مهما علوا فلن يكونوا إلا أهون عليه من الجعلان ما داموا على غير الإيه؟ على غير الإيمان، ما داموا على غير الإيمان، فهم؟ فدي معاني لازم تبقى واضحة جواك بحيث انك تستشعر ان التغير اسرع مما تتخيل. بيتك اللي انت نايم فيه كده وقاعد في اولادك ورصص حاجتك ومكانك ومخبي اللي ده تحت السرير وده مش عارف ايه وما مطمئن، ممكن نشوف يعني هذه الاماكن لو قص احد قصص ان هذه الاماكن تنهار او تتدمر او كان يقولوا ما يكونش غير يوم الساعة، لو في قيام ساعة يبقى لما الارض كلها تنهي، لان الاماكن دي مأمونة ومحصنة الى اخره. لكن الله تبارك وتعالى يريهم لانفسهم اولا قبل غيرهم ان هذه الاماكن مقدور عليها بايسر مما هو بايسر من اليسر عند الله تبارك وتعالى. طبعا ده من حيث حقيقة الامر عند الله، وعشان كده نقول بمقدور عليهم، وان هذه الحمايات وهذه الامور التي استعظموها حتى افتروا على الخلق فهم وتجبروا على الارض يريهم الله تعالى انها اوهن من خيط العنكبوت، فعلا اوهن من خيط العنكبوت، وان قطعها وان تدميرها من اسهل ما يكون، وبامور داخلة في السنة الكونية. يعني خذوا بالكم، يعني ما حدث اليوم كما تناقلت الاخبار او بعض الاخبار ما هيش معجزات، فهم؟ يعني مش ملائكة نزلت، فهم؟ ولا إن سواعق شقت المباني نصفين، أبدا، ده ناس فعلوا أفعال معينة ممكن تحدث، وممكن في الآخر يقول لك ده شوية جماعة عندهم شيزوفرينيا ومخهم فيه بتاع وعندهم انفصام شخصية وخطفوا الطيارات وحملوا يعملوا شوية أعمال بهلوة وكده، وكون هم إيه ناس منهم سلطهم الله على بعضهم. ونحن نؤمن بما قال ربنا جل وعلا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويمكن اللي متابع منكم بعض الاخبار يفتكر انه في 96 او في 97 على ما اغير، لا معذره في 98 كان حدث بيسموه انفجار اوكلاهوما، تدمر في مبنى ضخم جدا في ولايه اوكلاهوما، وهذا المبنى مات فيه اكثر من 700 امريكي، وقعد يقولوا الارهابيين والمنظمات الاسلامية والعرب والمسلمين والمتطرفين والارهابيين، وطلع في الاخر امريكي معارض مش عاجب النظام ولا عاجب الدنيا باللي فيها، واخد بالك، فقال لك انا لا اقدر اموته منها من الناس دي اموته، وكأن الله يهلكهم بعضهم ببعض. عارفين في انواع من الحشرات بيحصل لها نمو لحد ما تكبر لحجم بعد ما تكون لا ترى بالعين المجردة، نوع من المخلوقات احادية الخلية بيتم يكبر لحد ما يبقى كتلة ضخمة، وبعد كده يأكل نفسه، بعد ما يكبر جدا يأكل نفسه، فهم؟ ويبقى اهلكه الله بايه؟ بنفسه. لا استبعد هذا، احنا ما نعرفش مين، لكن انا زي ما قلت الفعل منسوبا اولا اخيرا الى من بيده الامر وهو على كل شيء قدير، الواحد الاحد الذي اذا شاء فعل، الذي امره بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. المتغيرات السريعة بتلزم العبد بايه؟ بهجرة الى الله تعالى، وانه دايما يكون على نية، انت من الان تنوي نية لانه ما تعلمش المتغيرات دي يتبعها ايه، لعل الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء على هؤلاء فيؤزهم، ويرسل هؤلاء على هؤلاء فيؤزهم ليبتلي عباده. وما ادراك، الكون بيمشي بنظام معين ويقاد الى نقاط معينة، لا يقدر تلك النقاط ولا يقودها إليها إلا ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي نؤمن به سبحانه وتعالى، الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس كما تعتقد فيه النصارى ولا يعتقد فيه اليهود ولا أي من الكافرين، بل كما اعتقد فيه إبراهيم عليه السلام وسائر النبيين والمرسلين، وكما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمتغيرات السريعة محتاجة منك نية، محتاجة منك، لأنه شوف أنت فجأة هو سمعت ده كذا وده كذا، ممكن يقع في أرضك، ممكن يقع هنا، ممكن يقع هنا، ممكن يقع هنا، فهم؟ مش انتقاما منك، مش عشان أنت كمسلم، لا، أقول يعني إن كما أنه من زاوية هو إذهاب لغيظ المؤمنين وسرور للمؤمنين وشفاء لبعض ما في قلوبهم من الغيظ، كما أنه دل على متغيرات في الكون على خلاف الوزان اللي ماشي. ومين اللي بيغير ذلك؟ الله تعالى. التغيير ده انت لا تعرف له وقت ولا زمان ولا مكان، صح؟ تقدرش تحدد انه خاص بامريكا خاص بروسيا، لا، ممكن يقع في مصر فتنه ابتلاء، ممكن يسلط دول على دول، ممكن تقوم الملحمه العظمى ويتقاتل الناس، فاهم؟ وغير ذلك. يبقى المسلم اللي مبسوط باخذ ربنا، اللي مؤمن بقدره ربنا، اللي مؤمن بسنه الله الماضيه، المؤمن بان الفعل فعله، المؤمن بان الله له في خلقه شؤون وان هذا يمضي الى سنه معينه، يبقى دوره ايه؟ مش انه يفرح وخلاص كده الحمد لله ربنا يهلككم واحنا في نجاه. انت مش هتنجو الا الا اذا وضعت قدمك في الجنه، هي دي النجاه، ان انت تموت على الحق، هي دي النجاه. لان انت لو مت تحت هدم بنيه صالحه، لو مت في قذف، لو رحت مثلا فديت البيت المقدس ولا فديت دينك ولا فديت اعراض المسلمين ببدنك وطلبت وطمعت في الشهاده في هذا الفداء زي ما بيفعل بعض المسلمين في فلسطين في ارض اسرائيل وغيرها، ده عمره ما كان هلاك لو انه ثمن للجنه. يبقى هؤلاء يعد وان تناصرت اشلاؤهم في الناجين، واصحاب الملك اللي في الرغد والطرف اللي يحيون يتقلبون بين صنوف الترف الفاكهون في اهلهم وفي اقوامهم هم الهلكه، صح؟ فعنوان الهلاك والنجاه مش بان انت دراعك سليم وجسمك سليم وما عندكش مرض وعايش مرتبك كويس، لا، النجاة فمن زحزح عن النار وأدخل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ده. فإذا المتغيرات دي دايما تخليك متحفز. تحفز بقى انت ما عندكش سبيل، انت مستضعف، انت ما انتش عارف ايه اللي يحصل بكره، يمكن يضربونا عشان خاطر يعني يعزوا امريكا، ما زعلوش حقكم علينا مثلا، الله اعلم، فهم؟ يبقى انت ما تعرفش ايه المتغير، ما الذي يكون؟ ليعلم ربنا سبحانه وتعالى. لكن اي انسان المتغير اذا اراد الله ان يهلك قريه اهلكهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم، نسال الله ان يرزقنا نيه تنفعنا عنده، يرضى بها عنا وينجينا عنده، لان ده الامل. انت بتذاكر ولا بتقرا ولا بتدرس، تحضر درس، بتعلم، بتتعلم، بتحفظ، كل ده ايه؟ على امل صلاح القلب وصلاح الحال اللي يترتب عليه حسن مآل، ده املك، مش مجرد حياه كده وانك بتعيش وخلاص. يهلكهم جميعا وان يشفي صدور قوم مؤمنين. لكن كما اقول يا اخوان انك ينبغي ان تستحضر نيه تنفعك عند ربك في مثل هذه المتغيرات. كذلك من المواقف التي تملي عليك مثل هذه الامور اكثار الدعاء. أنا لا أستبعد يكون أبدا أن يكون هذا من يعني استجابة رب العالمين لدعاء المقتولين والمقهورين الذين تمزق أشلاؤهم والذين تهدم عليهم بيوتهم، وفضلا عمن يبادون من على الأرض في الشيشان، فضلا عمن يعانون في كل بقاع الأرض من الاضطهاد والسجن والاعتقال، لا بجرم إلا جرم دينهم وولائهم لربهم وبراءهم من الكفار والمشركين، وتأييد هذه الحكومات الكافرة لهذه الدعوات وهذه النعرات وهذه المسالك الصادة عن سبيل الله، لا أستبعد أن يكون هذا استجابة من رب العالمين الحليم الكريم جل وعلا، استجابة لهؤلاء بحيث أنه أجاب دعوة هؤلاء المظلومين. والله يقول فاتقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحبا من أصحابه وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهم؟ فكم من مظلوم باسم الدين وبسبب الدين وبسبب الولاء لله سبحانه وتعالى وبسبب الدفاع عن حرمة من حرمات الله البيت المقدس، واخد بالك، بقعة مقدسة جعل الله لها شأن عنده وبارك حولها وبارك فيها، هذه الحرمة هذا المقدس يعني مثلا ضياعه، هناك من الناس من ظلموا بأجله ومن مزقوا وقتلوا على عتباته، لا أستبعد أبدا. وبالتالي ده بيملي عن نحن نكسر الدعاء، نكسر الدعاء كمظلومين في ديننا، كمستضعفين، كمصدودين عن سبيل الله، كممنوعين من كثير من البر والخير نرجوه، كأناس يفتنوننا في ديننا ويمكرون بنا الليل والنهار ليجعلوننا نشرك بالله ونجعل له أندادا بالفن والاختلاطات ويعني والعياذ بالله والسينما والمسارح والمباريات والماتشات والحفلات، سبحان الله العظيم. فتدعو الله تعالى بأنك من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، عسى الله تعالى يتقبل منا. وأنت تعرف أن الله تبارك وتعالى يستجيب، ولكن يفعل بحكمة، يفعل بما يشاء هو لا بما يشاء الخلق. يعني الله فعال لما يريد وليس بما يريد خلقه، وإن كان حتى ولو أراد الصالحون ولو أراد المرسلون، إنما يفعل لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يستفزه شيء في الأمور. أنت قد تدعو دعاء مجاب عند الله، والله سبحانه وتعالى يجيبه بما شاء وكيف شاء، يبقى مجاب. أنت دعيت دعوة مجابة، لكن مش بقى بما تشاء أنت وكيف تشاء أنت، بما يشاء هو وكيف. وقد يكون ما يشاءه هو وكيف يشاءه هو أمر أعظم مما يشاء الخلق أجمعين، لأنه له حكمة معينة. يعني لما يزلزل الأرض بيهم ويخلي الأرض تبتلعهم، ها، ولا يضرب رموز ويقهرهم ويجعلهم يرب عنهم عجزهم وفزعهم وتبولهم على أنفسهم، أيهما أزل لهم وأيهما أخذ وأيهما إيلام، ها، أيهم؟ سبحانه وتعالى إن الألم الأشد إنه يروح بإحساسه ولا يظل يستشعر مدى قدرة الله عليه ويستشعر الفزع. يكفي إن جميع دول العالم استنفرت الطوارئ، جميع دول العالم، يعني دورة الماء شغالة دلوقتي 24 ساعة مش مجرد البطل في العالم كله. ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب ان محدش، لا، هما بيقولوا لا نعرف حتى الان حقيقة هذه المواقف. ويمكن تعرف انهم عندهم لجنة، عندهم جمعة كاملة بتدرس حاجة اسمها هجوم العالم الخارجي على الكرة الارضية، جمعة. فممكن يطلع لهم واحد كده فالحوس من الجامعة بتاعتهم يقول لك ده جولكوا ناس من المريخ ولا من الفريخ ولا من اي حاجة، يعني ايه، يخلوهم طبعا يحسوا بالورطة والرعب الشديد. طالما جاء من المريخ يبقى هنعمل له ايه ده بقى، وهو كل الموضوع يكون الناس فهم من حيث لا بتقدير رب العالمين. انت عارف ان انت ممكن جدا لما تيجي تجيب شومة وتحاول تضرب واحد حتى ولو راجل عبيط حتى متعرفش تضرب، لكن عشان تهدم مبنى زي ده لو قعدوا يهدموه بالعمال يهدموا فيه 6 سنين، يتهدم في ثواني ما يكملش 6 دقايق، اخذ ربك سبحانه وتعالى طيارات مدني وطيران داخلي وطيارات تخطف ويخبطوا بها المبنى ويخشوا فيها ويهدموها ويقع بها باللي فيها على المبنى كله بحس يدمروا نصه، وحاجات يعني ما هياش حاجات لا اسلحة متخصص، لدرجة ان الناس بيسألوهم بعضهم في الاذاعة ويقول لك هذه اعمال لا تكون الا من رجال مخابرات مخضرمين، فهم، لانها اعمال خطيرة واعمال وراءها تخطيب وتخطيط وتكتيك من اخطر ما يكون. وممكن يكون واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر له طلع قال للطيار بخ، قال له اللي انت ايه، قال له خش كده خش كده، بتيسير رب العالمين، لانه ما يؤمن، لا يؤمن. فانت لا انت بتضحك، لكن والله العظيم فعلا اتعجبين من امر الله، فعلا قدرة ربنا تجعل الانسان يصيبه الذهول، فهم اللي فهم، يصيبه الذهول. فقادر سبحانه وتعالى ان يجعل الامور من ايسر ما يكون، فهم، من اقرب ما يكون، وده طبعا يكون امعان في اذلالهم وامعان في تحقير شأنهم وامعان في اهانتهم وبيان هوانهم عليه سبحانه وتعالى، وان انتم بكل ما تملكون ها لا تساوي شيء، صح ولا لا؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله قد ينصر امة بسكين البصل بحلق ماء سكنة، يا كلام فارغ، لكن ينتصر، فهم، وامة تانية تملك الترسانات والاسلحة المتقدمة والطيارات اللي بلا طيارين ها وتنهزم، لأنه وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، معاني عقديه بتتجلى قدامك، تتجلى قدامك، بتترسم، بتتجسد. المعاني العقديه ليها معاني لا يمكن تبقى حس، بتتجسد قدامك، بتترجم في صوره حسيه ملموسه. ينبغي ان انت تستقي هذه المعاني العقديه في قلبك وتتعامل معها من خلال حجمها وحقيقه امرها، تتعامل معها من خلال حجمها ومن خلال حقيقه امرها. ليه؟ لان هي موقعها لا يكون الا بهذه الصوره، حقيقه الامر. فلا بد من كثره الدعاء، لانه ما ادراك، انت ممكن تقعد كده يا ست اشهر سنه. الانتفاضه النهارده بقى لها سنه، 18/9 يبقى بقى لها سنه بالضبط، فهم؟ سنه من التقتيل والتشريد والتمزيق وهدم البيوت، فهم؟ وما بيدفعش الثمن، اكثر ناس بيدفع الثمن المسلمين، لانهم الحقد مصبوب اساسا على المسلمين. لكن الموالين والعلمانيين والعاملين وزعماء ورؤساء من صنفهم، نسال الله العافيه والسلامه، فهم؟ فالامر محتاج انك انت تعرف انه لا سبيل لك وانت مستضعف الا معية رب العالمين. يعني بالله عليك، لو وكل الامر ده لحول الدول العربيه وملوكهم، فهم؟ واموالهم وعسكرهم وخططهم، لو قعدوا وكل اليهم وقالوا لهم هذه الخطه هاو نفذوها بقوتكم وعسكركم واموالكم وبترولكم وعددكم الكبير وعدد الدول الكتير او اكثر من 20 دوله، فهم؟ لو وكل اليهم الامر ده يمكن ما كانوش يستطيعوا ان هم يروحوا، فهم، في الشارع اللي في المباني دي، بس يوصلوا هناك من باب ان هم ذاهبين للتعدي. لكن الامر عند الله سبحانه وتعالى يسير. يبقى اذا انت ركونك لا ينبغي ان يكون الا لله، لان الله يريك، ها، اني معكم. الله يريك، يري المؤمنين، يري اهل الولاء، يري اهل البراء من الكفار، يري اللي قلوبهم مكلوبه، فهم، ومكظومه غيظ، ولاء وبراء، مش الملهيين بالكوره والملهيين بالتمثيليات والافلام والملهيين بالحفلات الماجنه، اللي قلوبهم مملوءه جروح وغيظ ومكظومه من منطلق ولائها له سبحانه وتعالى وبراءها من الكفار اللي بيمزقهم علو الكافرين وبيغضهم، فهم؟ الله سبحانه وتعالى كلهم اني معك. والله تبارك وتعالى فعله في الكافرين لا يدانيه فعل، لا يدانيه فعل. يعني سبحان الله العظيم، الدوله اللي كل يوم تتكبر دي، النيران والاعاصير والمياه وحروق في غابتها بقى لهم شهور بيطفوا فيها، فهم؟ ورموز بقى العاصمه بقى، ورموز اللي هو القوى الكبرى، فهم؟ بنت جون وخارجيه ومركز تجاري، الضرب، شوف ضرب الايه؟ للرمز السياسي وزاره الخارجيه، للرمز العسكري بنت جون، للرمز الاقتصادي مركز التجاري العالمي. يعني ايه؟ يعني ان الله قادر على ان يهلككم سياسيا، كل الناس بتركع وتلحس الجعان، هتبقوا مالكمش ثمن. عسكريا اهو وقف البار، ما هو البيت ده، البيت ده هو اللي بيترسم فيه خطط ضرب العراقيين وضرب المصريين وضرب السودانيين وضرب الليبيين، فهم؟ وكل يترسم فيه كل خطط حرب المسلمين واباده المسلمين من على وجه الارض. ايوه، قارعه او تحل قريبا منه، سبحان الله العظيم. معاني عقديه يا اخوان بتترجم لو انت فعلا بتجدد ايمانك ودايما بتستحضر قضاياك العقديه مع كل متغير. لازم تعرف ان الفرق بين المؤمن والغافل في الايات اللي بتمر واللي بتقع، ان المؤمن بيقف عندها متدبر يستعرض فيها كل امر من شان رب العالمين، قدرته، حكمته، سنته الماضيه في الخلق، نصرته للمؤمنين، معيته للمؤمنين، نصرته للمستضعفين، اهلاكه للكافرين، امهاله، اخذه للقرى، يتدبر يلاقي المعاني ماشيه مظبوط. والغافل يمر عليها كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض، آية يوسف، في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأي، كم عدد؟ يعني ياما، فهم؟ ياما. زي ما ممكن احنا نشوف البراكين والزلازل والسيول تصيب بلادنا نقول لك غضبة الطبيعة، فهم؟ غضبة الطبيعة، بدل ما نقول ان اخذ الرب وان انذار من رب العالمين وان الله تبارك وتعالى ينزل القرية لألا تتحول إلى قرية تامة الظلم وإن كان فيها بقية خير فترجع لربها فهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لا نقول غض في الطبيعة عمى، لكن المؤمن يقف مع الآية متدبر. فإن استلزمت شكر شكر، وإن استلزمت استغفار وتوبة تاب واستغفر، وإن استلزمت كسر الدعاء وإنابة إلى الله أناب وشكر وأنوى ورجع أناب ورجع، وإذا استلزمت ولاء فهم واستصام بعصبة المؤمنين فهم ولا واعتصم. أي الآية تدبرها ويشوف الآية دي تملي عليه إيه، بتملي عليه الآية دي إيه، بتملي عليه إنه يفرح ويقول ربنا يخرب بيتهم وكده خلاص. لا، هنا تفرح دي واحدة من الأمور، لأن فرحك ده في حاجتين، فرح وقربة. فرح لأنك أذهب الله بعد غيظك بإهلاك من أغزوك ولا تقدر عليهم، مالكش حاول تقدر عليهم. طيب والقربة لأن هذا الغيظ بإهلاك الكافرين عنوان براء وعنوان ولاء. مش كده ولا ايه؟ ما انت فرحان ليه؟ عشان الشيك فاكينه عليك ولا عشان ما ادوكش مرتبك؟ انت فرحان لانه ايه، من باب ان دول عصبة كافرة بغت في الارض فاهم؟ فده بيمنع عليك انك ولاء لرب العالمين بتفرح، براء منهم بتفرح فيهم فاهم؟ وبتتمنى هلاكهم. الله عز وجل سمى انتصار الروم لأنهم بعض فيهم بقية أهل كتاب، بقية دين، على الوثنيين عبلة النار الفرس سمائي نصر الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرحة، الفرحة دي جاية من إهلاك من هم أشد كفر، بالرغم من أنهم جات هلكتهم على يد إيه؟ كفار، بس دول لأنهم فيهم بقية دين، فيهم بقية دين. فايه اللي بيتكلم يسمعني صوته، ما يتكلمش من تحت كده. فالمقصود يا اخوان انه هذه الفرحة فرحة من جهة وقربة من جهة اخرى. فيبقى اذا بتقف امام الآية متدبرا تتجلى فيها القضايا العقدية وتنظر بما تملي عليك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله ان يكسر من ذلك فيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدمرهم تدميرا وأن يهلكهم بعضهم ببعض وأن ينجي المؤمنين من بين أيديهم سالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرنا فيهم آيات من آيات عزه وانتقامه، وأن ينزل عليهم عذابه ورجزه سبحانه وتعالى، وأن يرينا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، وأن يرينا فيهم آية باقية كآية فرعون وهو على كل شيء قدير. لا بد يا إخوان نقف مع الآيات نستحضر ما فيها من مقتضيات وما ينبغي علينا وما ينبغي علينا. لكن أنا الحقيقة أن لا أملك في هذا المقام إلا أن أشكر ربي تبارك وتعالى وأحمده حمدا يوافي نعمه، وأهم إخوان المسلمين وبما أوقعه الله تعالى في الكافرين، ويعني أسأله دوام ذلك وأسأله النجاة لنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعلينا عنده سبحانه وتعالى وأن لا يهلكنا كما أهلكهم، وأن لا يعني يغضب علينا لأن غضبه لا طاقة لنا به. ونقول اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وصد مقتك وغضبك على الكافرين المشركين من اليهود والنصارى والملحدين ومن والاهم ومن شيعهم، ونجنا من بين أيديهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. ونسألك أن ترزقنا من النية ومن العمل والقول ما يرضيك عنا، وما يبعث وما تبعثنا عليه بما يدخلنا الجنة وبما يورثنا رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونسألك أن تربط على قلوب عبادك في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي مقدونيا وفي كوسوفا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربهم، اللهم يا ربنا أيدهم بتأييد من عندك، اللهم يا ربنا انتصر لهم وانتقم ممن عداهم واسأر لهم، إنك على كل شيء قدير. داوي جرحاهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم اقبل من فذا دينك من في الشهداء واجعلهم فيهم يا رب العالمين، وتجاوز عن أخطائهم وتجاوز عن جهلهم وتجاوز عن تأويلاتهم الفاسدة، وارزقهم من رضاك يا رب العالمين ما يورثهم الجنة، والحقنا بهم على خير يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم يا ربنا داوي جرحاهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم. اللهم يا ربنا نسألك ألا تسلط الكافرين عليهم، اللهم إنا نسألك أن تبور مكر الكافرين عنا وعنهم. اللهم اكفنا شر الظالمين والكافرين والمارقين بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعلى أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إن أردت لأهل البلاد وأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وسائر عبادك من المؤمنين وأهلك ملل الكفر وعصب الكفر في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنكن إن شاء الله بعد الصلاة مع رسول الله استكمال ما كان قبل الصلاة. أيضا معذرة، بدأت الكلام في المرة قرأت عليكم بعض الكلام المتعلق بالرقى والتمائم. عرفنا فيما سبق في اللقاء السابق فيما يتعلق بهذا الموضوع ما يتعلق بمعنى الرقية ومعنى التميمة وحقيقة كل منهما. عرفنا هل الرقية مشروعة وما اشترطه العلماء، البعض يظن دي اشترط اشترطها السيوطي فيما ذكر السيوطي من كلامه. هذا الكلام منقول من القرطبي ومن هم أقدم من القرطبي، ده مش كلام السيوطي بل هو منقول ممن هو أقدم منه، لكن هو نقل عنهم رحمه الله في مشروعية الرقية وفيما اشترط لها، واشترطوا لها ثلاث شروط. طبعا برضو أحب أن أنا أذكر يمكن لعلي ذكرته أو لا في عرض لهذه الجزئية، وهي ما اشترطه العلماء للرقية حتى تكون مشروعة. أحب أن أنا أنبه على أن هذه الشروط الثلاثة مش فقط، بل بعضهم جعل اشترط خمس شروط وبعضهم اشترط أربع شروط. المهم أنها تدور في هذا المعنى، تدور في هذا المعنى أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف لنا من غيره، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. واختلف بقى في الشروط دي زي ما قلت لك وكما عرفت في المرة السابقة. وعرفنا أيضا أن من العلماء من قال أن الرقية إنما تكون في العين والحمى، واستدلوا بحديث مريدة لا رقية إلا من عين أو حمى. وعرفت ما في ذلك، وأن الرقية مأزون فيها في كل بلية، بل مأزون فيها من غير البلية والآفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين وكان يرقيهما من غير آفة ولا بلاء. والبعض قال أن الرقى لا يكون مأزون فيها أصلا، والبعض قال مأزون فيها بإطلاق، والبعض قال لا يكون مأزون فيها إلا مع وقوع البلاء، أما قبل فلا. فهم؟ وكل هذا مجاب عنه بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله أيضا في مثل ما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقوله لا بأس ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وغير ذلك من النصوص. والبعض قال إن الرقى عموما ممنوعة تماما، واستدل بما جاء من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه بعضهم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال هذا يمنع أصل الرقى. وعرفنا الرقية والتميمة والتولة بالكسر التاء شيء كانت يصنعنه النساء من السحر ليحببنا أو يرغبنا إليهن أزواجهن. المهم أنه تعرف أن هذا أيضا مردود. فهم؟ والبعض قال إن طلب الرقية لا يجوز، وإن الأولى تركها، إن الرقية لا تجوز من الأولى تركها والبعد عنها، وأنها فعل العوام أما الخواص فلا يفعلوا، وهذا أيضا مردود لأنهم استدلوا بحديث 70,000. فهم؟ لا يسترقون. وفرق بين طالب الرقية وبين الراقي لنفسه أو لغيره من غير رقية بالضوابط التي ذكرها أهل العلم، أن تكون الرقية بالكلام العربي المفهوم، يعني لا يترجم الحديث، لا يترجم القرآن، إلا أن تكون لغته، فيكون الآية أو الحديث أو يقول المعنى اللي هو قصده من تقرب أو من معنى شرعي بلغته فهي لغته، لكن المهم أنها تكون باللفظ العربي. حتى لو قال اللفظ العربي بلغته ها فهو إيه قد وتكون مفهومة المعاني حتى لو لفظ عربي غير مفهوم المعنى، لأنه خشية العلماء من الرقى أنها كانت عند العرب تكون من عوز ومن رقى الجاهلية، فكان في الغالب يكون فيها من ألفاظ الاستعانة بغير الله والاستعاذة بغير الله والتقرب بغير الله ومناجاة غير الله فهم، أو بأسماء المعبودات كاللات والعزة ومنات وغيرها، فكانوا إيه يتحرزون من ذلك. لكن إذا كانت بالكلام العربي المفهوم الذي يدل على معنى بين ليس معنى خفيا يمكن أن يجر إلى شرك، وكانت بكلام رب العالمين أو بكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وكانت لا يعتقد فيها بذاتها، لا يعتقد فيها بذاتها بل يرى أنها سبب مشروع وأن الفعل بيد الله سبحانه وتعالى، إذا كانت في هذا الإطار وكانت على هذا الميزان فإيه فهي مأزوم فيها، سواء كانت مع الآفة أو بغير آفة، مع البلية أو بغير بلية فهم، يعني قبل وقوع البلاء أو بعد وقوعه من مرض أو نحو فهم، وتكون في العين وفي غير العين، وتكون في الحمى اللي هو لدغ ذوات الإبر وفي إيه وفي غير الحمى فهم، وهكذا. ولذلك يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بهما وجهه، الحديث. وفي أحاديث الأنبياء حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة، الحديث. وصحح الترمذي من حديث خولة بنت حكيم مرفوعا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يتحول. وعن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم جاء رجل فقال لدغت الليل فلم أنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك، والأحاديث في هذا المعنى موجودة. لكن يحتمل أن يقال إن الرقى أخص من التعوذ، إن الرقى أخص من التعوذ، وإلا في الخلاف في الرقى مشهور، ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع وما يتوقع. يعني بيقول لعله إن احنا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وتعوذ بكلمات الله التامة ده شيء والرقى شيء آخر، وده تفريق شكلي في الحقيقة، تفريق شكلي. وعايزين يقولوا أن الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالمعوذات من غير بلية كما في حديث أنه كان إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه يقرأ المعوذات وينفث فيهما، ها؟ أو كان يرقي أو يعيد الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وغير ذلك، أن هذا يسمى إيه؟ تعوذ. والتعوذ نوع من العبادة مطلوب أبدا سواء قبل وقوع البلاء أو معه أو بعده فهم. وده طبعا كلام نظري، كلام شكلي، وإلا فالعوذ هي الرقية والرقية هي العوذ. وقال ابن التين الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع، يعني عز الأبرار وعز الصالحين، فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمرضتهم، ويقال أن الحية لعدوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللذيغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وخاصة باللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة، يعني ايه؟ من اسباب كراهية كثير من الناس من اهل العلم للرقى ان الرقى اشتهرت عند كثير من الناس بانها ما يقع من المعوذين واهل العزائم اللي هم بيسموهم عزم على الشياطين والجن والحيات والكهان والدجالين، وقال ان هؤلاء كانوا يخلطون مع ذكر الله بعض ما فيه الاستعانة بالشياطين وبمرادتهم والتقرب اليهم، بما قد يجعل بعض الامور التي لا تكون جارية في عهد الناس كاخراج الحيات من البيوت او تطبيب من لدغ بسمها او ما شابه، فكان بما عندهم من استعانة بالشياطين وما جبلت عليه الثعابين من كراهية وعداوة للآدميين وما يكون بينه وبين الشياطين من صلة بطبيعة انها شر، ها، من شر ما خلق، فانها قد يقع منها بعض الاستجابة لهؤلاء المعزمين وهؤلاء الدجالين عندما يرقون المريض او المطبوب بهذه الرقى التي اختلط فيها بعض ذكر الله بكثير من الايه من الاستعادة، ايوه، فتكون من ابواب الشرك لانها باب استعانة بغير الله وباب استعانة بالشياطين والعياذ بالله، فلذلك كرهت الرقى واشترطوا ان تكون، فهم، ولذلك بعضهم فرق بين الرقى والمعوذات، فرق بين الرقى والايه والتعويذات، بلاش المعوذات، التعويذات، فهم، وقال التعويذة صحيحة وما يكون بأسماء الله وبالقرآن زي يقول أعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس، فكونك أنت تعوذ نفسك بها تسمى تعويذة، فبيقول هذه التعويذة مالها، هي دي المأزوم فيها، أما الرقى فلا، فلعل هذا سبب من أسباب من قال من العلماء بمنع الرقى أو كراهتها أو لم يأزم فيها. وقال القرطبي الرقى ثلاثة أقسام، أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب، خد بالك من كلمة فيجب، اجتنابه لئلا يكون فيه شرك او يؤدي الى الشرك، فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك او يؤدي الى الشرك. والثاني يبقى ده نوع من الرقى اللي هو كان يرقى به فيه، وطبعا ده اللي بيرقى به في الجاهلية يبقى بيستغيث بغير الله، بيستغيث بالمعبودات بالشياطين. الثاني ما كان بكلام الله او باسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب، إن كان مأثورا فيستحب طبعا لأنك بتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش، قال فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى. لكن هنا احب بقى بس ابين حاجة مهمة، بعض العلماء تجد في كلامهم كلام معين ما تفهموش انت، ممكن ايه يبقى صعب شوية لكن تفهمه عندما تعرف مذهب هذا العالم. فمثلا بعض الكلام ماله، هذا الكلام ماله، بيفهم او بيضم منه معاني معينة، هذه المعاني غير منضبطة. بعض العلماء هم من الأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة ما لهم؟ يرون أن التبرك بالمخلوقات المباركة وبالمخلوقات الطيبة جائز. طيب الكلام ده في جزء منه شرعي وفي جزء منه غير شرعي، كيف؟ إذا تبرك الإنسان بالكعبة او تبرك مثلا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالروضة، او تبرك بجبل عرفة يوم عرفة، او تبرك بالصلاة في بيت المقدس او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام او غير ذلك، هذا يعد تبركا مشروعا. لكن هذا التبرك المشروع شرطه ان يكون في الحدود التي اذن فيها الشرع، بمعنى ان الانسان يتقرب في هذه البقاع على مظنة ما جعلها الشرع فيها مباركة، فان هذه البقعة تقبل فيها الصلاة، فلو واحد صلى مثلا في البيت الحرام، في البيت الحرام لينال فضل الصلاة في البيت الحرام فلا يصح ان هو يصلي على عرفة بنية ان ينال 100,000 صلاة جبل عرفة، لان عرفة لم يبارك فيه مثل هذا النوع من البركة، فهم؟ لكن لما يطلب على عرفة قبول الدعاء من عرفة أفضل من طلب لقبول الدعاء في الحرم، ولما يطلب مضاعفة أجر الصلاة في الحرم بخلاف ما يطلب مضاعفة أجر الصلاة في عرفة مثلا، بحيث لا يطلق البركة في الأماكن إلا على الوصف الشرعي والضبط الشرعي. يعني إذا قلنا أن عرفة موطن مباركة ومعرفة، ده مش معناه أن تضاعف فيه الصلوات ها وتقبل فيه الأذية وتضاعف فيه الأعمال وتضاعف فيه الحسن مثلا، لا. يبقى إيه؟ ما كان له من خير أودعه الله، فهم؟ لكن ده لا يمنع أن المكان فيه من الخير، حتى الصلاة على عرفة وإن كان لا يرجى مضاعفة الأجر، إلا أنه إيه؟ إن الصلاة كقربة في عرفة خير من الصلاة في غيره، مش شرط بعدد، فهم؟ لكن لو واحد عايز يلتمس تكسير عدد معين يبقى الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في عرفة، وهكذا. لكن إذا تبرك المتبرك بمخلوقات يعلم بركتها ولا يعلم الإذن بالتبرك فيها، فهم؟ يعلم بركتها ولا يعلم الإذن في إيه؟ بالتبرك فيها. فمثلا إذا قلت مثلا إن جبل أحد جبل مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، وأن عموم مكة مثلا بلد مباركة مثلا، ماشي، وجبل الطور مثلا مبارك، إذا قلنا مثلا من المخلوقات الغيبية زي العرش أنه مبارك، طبعا ده شيء طبيعي أن يكون مبارك، فهم؟ وغير ذلك، لا يجوز أنك أنت تجعل محل تبارك به، محل تبارك به أنت تتبارك به، لأن الشرع لم يأذن في جعل هذه المحلات بابا للتبرك. ما احنا عرفنا ان في اماكن مباركة ويجوز التبرك بها بس على الوزان الشرعي، يجوز التبرك بها على الايه، يعني انا مثلا لما احب ادعو الله عز وجل على مظنة القبول وتعمد اروح عمرة وادعو عند الكعبة او ادعو عند الركن بين الركن والمقام او عند باب الكعبة لانه ما بين الحجر والباب ها موطن لقبول الدعاء، فهم؟ او غير ذلك، او مثلا بين الصفا والمروة او على المروة او على الصفا، كل هذه اماكن قبول الدعاء، او اثناء الطواف ها او عند الركن اليماني او غير ذلك من مواطن دل الدليل بشريط او باخر على انها مواطن قبول دعاء ومواطن مباركة، هذا المسلك يعد مسلك شرعي ولا غير شرعي؟ يعد مسلك شرعي، لاني التمست البركة فيما جعل الله فيه البركة في محله، او التمست زي مثلا في ازمان معينة، انا كلام ده ذكرته لما تكلمت على طرق التماس نفع رب العالمين بالطرق الشرعية، واللي بيقابله الالتماس بالطرق البدعية والشركية، وضربت امثلة هذا امثلة. لما يجي واحد يتخير وقت، انا عايز ادعو دعاء، عايز ادعو للمؤمنين، عايز ادعو لاحد المؤمنين، عايز ادعو لنفسي، عايز ادعو لنصرة المسلمين، لو دعيت دلوقتي، لو دعيت في اي ساعة ابقى عملت صح ولا غلط؟ صواب، لانه الدعاء فعل غير منوط باداب معينة، مش شرط الوقت ولا زمان ولا مكان، فلو دعوت خلاص. لكن لما اجي اتخير زمن معين زي ما ضربت مثال بالمكان، وتخيرت جوف الليل الاخر او تخيرت يوم الجمعة، فهم؟ استحضرا لقول النبي ان في يوم الجمعة ساعة ما يوافقها عبد وهو قائم يصلي يدعو ربه الا اعطاه سؤله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ده بيكون ادعى، اذا انا تبركت بزمن معين، هذا الزمن ايه؟ في بركة، والشرع دلني على ان ده فيه خير افضل من غيره، ولا تبركت بالوقت بده بالإيه؟ بالشرع. يعني يعني البركة في الوقت فضيل في العمل، فضيل في قبول الدعاء، في وقت قرب من الله. فهم؟ كما في الحديث أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه. كل هذا يعد يا إخوان يعد التماس بركة مشروعة، صح؟ لو أنا اخترعت ساعة معينة من عندي، حتى لو كان هذا الزمن بارك الله فيه، لكن مش على سبيل هذا العمل، أو هذا المكان بارك الله فيه مش على سبيل هذا العمل، لابد أن أنا أفرق بين كل المكان مبارك أو الشيء مبارك، وبين تبركي به، وبين تبركي به. الأشاعرة بعضهم يرى أن التبرك بكل مبارك جائز، فيبقى المشكلة أنهم وسعوا في القاعدة، في القاعدة فخرجوها عن عن إيه؟ عن حدود الإلزامات المشروعة، باعتبار أن دي محل بركة. يبقى إيه؟ يبقى لو تبركت بالعرش، لو تبركت بالحوض، لو تبركت بالسماء السابعة أن هي فوقها العرش، لو تبركت بالملائكة الذين هم مباركون ومحل رضا ربهم، يبقى ايه؟ يجوزون ذلك، ويبقى خصومتهم معاك. دي هذه الاشياء مباركة ولا لا مباركة؟ منهم من يوسع المسألة ويزعم ان كل بقعة فيها اثرا مبارك فهي مباركة. عارفين لما تقرأوا لبعض من تصوف يقول لك مثلا ان الصلاة بجوار قبر فلان الفلان، يذكر مثلا امام من الائمة، زي بعضهم مثلا يقول ايه: صلاة عند قبر القشيري تعدل حجة. تروح عند قبر، لو صليت عند قبر القشيري فهذه بقعة باركها بدنه، رجل صالح وامام صالح، يبقى المكان اللي دفن فيه ده ايه؟ اتبارك ببدنه، وبالتالي بقت البقعة دي مباركة. لو سلمنا ان البقعة المدفون فيها الصالح بقعة مباركة، يعني عشان نخش في النزاع في جزئية معينة كده، لو سلمنا، هل هذا يجوز التبرك بها بصنوف من التبرك على الوجه الذي يتبرك به بالاشياء المباركة الثابت بركتها بالشرع، والثابت الثابت الإذن بالتبرك بها شرعا؟ هم يقولون نعم. ولذلك بعضهم، يمكن اللي قرأ منكم في شرح البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالوا إيه؟ قال: وهذا في من عبد القبر، أما من عبد الله عنده فهذه قربة معلومة. لو عبدت ربنا عند القبر دي قربة، دي عمل صالح، لكن كنت تعبد القبر الحديث، فتأول الحديث على إيه؟ أنك أنت تعبد القبر. والحديث بين، وتبين النصوص الأخرى في أن الممنوع شرعا إيه هو؟ إيه هو الممنوع؟ عبادة الله، هو التبرك بالبقعة. معنى لما اقصد بقعة، واحد يقول لك ادعي لي احد، اقف على عرفة كده وادعي ربنا يمكن ربنا يغفرني من ذنوبي ويغسل قلبي ويكفيني شر نفسي وهوى نفسي. اذا انا بطمع في تبرك مشروع، لما اقول لك ادعي لي روح الحسين كده وتمسح في قبره ونال الرضا، وده ايضا طمع في تبرك، لكن ايه؟ تبرك غير ما. حتى لو سلمنا جدلا وبرضه برجع اقوله، بان البقعة المدفون فيها الصالح بقعة ايه؟ مباركة، فهم؟ لو سلمنا بذلك. وطبعا دي فيها نزاع الحقيقة بين العلماء، يعني الجزئية دي فيها نزاع بين العلماء، اللي هي مسألة انه طبعا المعلوم صلاحه، مش المفترى صلاحه او المزعوم او المظنون، يعني لو قلنا أبو بكر رضي الله عنه ولي وعبد من عباد الله الصالحين، صح؟ أنا أشهد بذلك وأؤمن بذلك. لو دفن أبو بكر رضي الله عنه بقعة، هل هذه البقعة تصير ببركة؟ أو أن في نزاع بين العلماء في ذلك. طبعا بركة البقاع اللي يدفن فيها الأنبياء مسلم به، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والله يختار محل موتهم. النبي ليه دفن في حجرته؟ ليه ما تعملوش قبر في مكان بره؟ لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهم؟ ومات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ما بين صدرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا به على خير، وأن يجرنا في مصيبة موته صلى الله عليه وسلم. فبقع أجساد الأنبياء مبارك، لكن النزاع في بقع أجساد غير الأنبياء. أنا بقول عشان ما دخل نفسش في جزئية ثانية مش موضوع، عايز أركز على القضية اللي بندرسها، وهي إذا سلمنا جدلا بأن هذه البقاع صالحة، هل يجوز التبرك بها على الوجه المأذون به في التبرك في البقاع الأخرى؟ الجواب لا، لأن ده توقيفي. الأشاعرة بيوسعوا في هذه الأمور، ولذلك بينقلوا بعضهم عن بعض أقوال عجيبة. يعني يقول لك مثلا أنني لو وقفت على قميص الشافعي لتداويت بمنقوعه أنا وكل من أحيا معهم. يعني لو استطاع أن يحصل على القميص اللي نسميه الجلابية اللي كان بيلبسه الشافعي، هينقعوا في مية، والمية دي كل المية دي يستشفي بيها هو كل من حيا معه، يعني في قريته في بلده، من نقيع هذا القميص، فهم؟ طبعا ده غلو، هذا غلو حقيقة. حتى ان بعضهم بعض المعاصرين قال كلمة، وللأسف كان انسان في الاول كانت الناس بتتسابق على سماع مسجلاته، وكان يعني من المنافقين على السنة نفاحا، نفاح المبارزين الفرسان، وتحول الى الصوفية. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات على العهد الحق حتى نلقاه. هذا الرجل بيقول مثلا في بعض كلماته النظر إلى الإمام أحمد تعدل عبادة 100 عام، تعدل عبادة 100 عام. طبعا كلام يعني إيه، واحد يقول يعني النظر إلى وجه الصالحين، أقول النظر إلى وجه الإمام أحمد شيء عظيم جدا، وربنا يرزقنا رؤية الصالحين، لأنه كما أن رؤية الصالحين نعمة، ها، أو بالأصح عشان معنى يبان، كما رؤية الفاجرين نقمة، رؤية وجوه الصالحين نعمة. وقد دعت أم جريج العابد من بني إسرائيل المذكور بالخير على لسان ابن عباس وغيره، مش يعني مثلا مذموم أو من أهل الضلال، لا، ذكر بالخير، دعت عليه أمه بنوع من العقوبة، وهي أن يرى وجوه المومسات، عاذنا الله وإياكم وحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وسائر عباد المؤمنين من النساء والرجال، فهم؟ حتى رمتهم رأى بما لم يفعل، ولقم عليه من قومه، وهدموا صومعته، وجروه على أنه مذنب، وجمعوه بمن اتهمته أنه فعل فيها، وكان يمر على أمثالها وعلى من هم على شكلتها، فنظر في وجوههم فتبسم وتذكر دعوة أمه. والحديث يدل على أن دي عقوبة، زي ما أنت كده يعني، والعياذ بالله، الذي يبتلى أنه هو يقعد يبص على وجوه الفنانات والممثلات والعاريات ويقول لك يا وعدي ده إيه ده، ده حتة بيت، ده حتة واد، ده فيلم، ده مش فيلم، هو مش عارف المسكين أنه إيه، أنه لا بيعاقب، بدل ما ينظر في وجه صالحة من زوجة أو ابنة، أو زوج صالح من صاحب، أو زوج صالح من طالب علم أو متقن أو متعبد، عمال ينظر على وجوه العرايا والفاجرات والعاهرات اللي هم في الغالب والعياذ بالله إلا من رحم الله من جنس هؤلاء. فاليعقوبة هو بيظنها ان دي ايه، ان ده نوع من الأنس ونوع من الفرفشة، لكن دي عقوبة. اسأل الله ان يعافينا، اسأل الله ان يعافينا، نسأل الله ان يعافينا. فخد بالك، فمحدش ينكر ان النظر في وجوه الطيبين ها ان دي ايه نعمة، لكن لا يقال ان النظر في وجه ده، لم يثبت حديث ان النظر في وجه خير الناس وخير الوجوه في الخلق صلى الله عليه وسلم، ان النظر اليه ها بعبادة ايه 100 عام، صح؟ ولو كان هناك احد يمكن ان يكون له مثل هذا الاجر لكان اولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو ايه اللي ايه سبب ده؟ الغلو. فالقرطبي يقول الثالث ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش، قال فهذا ليس من الواجب اجتنابه. عايز يقول عبر عن بدل ما يقول هذا يعني محرم ليس محرما، أم قال إيه ليس من الواجب اجتنابه، لأن الواجب اجتنابه يبقى إيه محرم، والمحرم هو المطلوب تركه على وجه الحتم، مطلوب تركه على وجه الحتم يعني مطلوب اجتنابه، يعني واجب اجتنابه، صح؟ واجب تركه. فبقول هذا ليس واجب اجتنابه إشارة إنه مش محرم ولا من المشروع، لا هو واجب اجتنابه ولا هو مشروع، الذي يتضمن الالتجاء الى الله والتبرك باسمائه فيكون تركه اولى. طبعا هو هنا كان ينبغي يقول ايه ان هذا ممنوع، هذا ممنوع، لكن هو عايز يقول ان مثل هذه المخلوقات مالها هي من الاشياء المباركة، فلو انت رقيت نفسك فيها يعني مثلا بحق العرش وبحق الملائكة طبعا ده كلام، ما انا ما ينفعش اقول بحق الكعبة وبحق عرفة، لأن زي ما قلت إن الأماكن المباركة المأذون في التبرك بها مأذون بالتبرك فيها بوجوه معينة. ما ينفعش أروح الحج وأروح جايب معايا كيس تراب من عرفة وكل ما الواد عينه يطلع له دم لو حطيت له شوية تراب من عرفة يعمى وأقول له ده بركة، ودانه تاكله يحط له شوية تراب من ودانه من عرفة، أنا مش بضحك، فهم؟ لأنه لم يتبرك أو لم يقال إن إنه ها فاهم ولا مش فاهم إنه تراب عرفة، ها تراب عرفة مبارك يوم عرفة في ساعة نزول رحمات ربنا كمحل، لكن لو واحد جاب معاه شوالين تراب من عرفة وراح فرشهم في الصالة وقف يدعي ربنا عليهم على أساس ده التراب بتاع عرفة، ده لا يعد تبرك ها مشروع. ولو واحد يقول له انت عارف ده حفظ التراب من دول ببيتكم كله بجبل المقطم ده تراب عرفة، انا لا امانع ان هو يرى ان تراب عرفة او يرى ان جبل عرفة او ما شابه مبارك، لكن امانع في وجه التبرك، لان الشرع اذن بالتبرك في شيء معين، صح ولا لا؟ اذن بالتبرك في شيء معين، كان زمان الناس لما تطلع تحج لازم يجيب لك حاجة من هناك، لازم يجيب لك مصلية، يجيب لك قميص، طب كل المصليات صيني والقمصان هندي فهم ومش عارف ايه من كوريا ومش عارف ايه من هونج كونج، يعني كله الحاد الشيوعي بعيد عنك جاي من ممكن تكون في لعنة ما يكونش في بركة، لكن يروح يقول لك اخوه ده من عند النبي عليه الصلاة والسلام، من عند النبي، ايه اللي جاب ده من عند النبي، ده عامل واحد شيوعي ملحد، لكن هو يجوز استعماله كبضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس من يد الكفار ومن يد اليهود من اليمن وغيرهم، فهم؟ لان الشيء مباحة وشيء ما هوش لا نجس، لكن اقصد اقول ان هو ايه هو متعلق، مدام ده جاي من هناك يبقى البتاعة دي ايه رخر يعينها في الدولاب ويحطها في كيس جوه كيس جوه حتة فوطة قديمة، واخد بالك، ولما يجي يصلي الجمعة يروح مطلعها ولابسها ونادينا عند النبي دي كلها بركه. هو في دماغه نزال على العقائد المغالاه ان ما دام هذا المكان هذا الشيء من هذه البقعه ها يبقى ايه هذا بقعه مباركه، يبقى بقى يلبسه لما يكون ايه في الساعات بقى اللي فيها. هذا الكلام بترون بترونه مع اقارب الاهل، لدرجة لما تيجي يعني أنا قرايبك في البلد ولا الناس الكبار يقول لك ما تنساش تجيب لي حاجة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أقول له ما النبي مات عليه الصلاة والسلام أجيب لك إيه من عنده؟ إيه اللي هو لازال مصمم إنه فاهم. عارف السبح اللي أنت بتسبح يعني اللي الناس بيستخدموها وهي مسبحة يعني المفروض إنها رمز طاعة، ما فيش منها شيء معمول إلا ياباني يا صيني فاهم؟ يعني اللي عملوها حتى لو قلنا معذرة يعني ما حدش فاهم الكلام إن أنا بسب في المسلمين اللي في الصين او في الاماكن دي، لان ممكن يكون اللي بيسمعوا دي ها المسلمون اللي في هذه البلاد، لكن ممكن يكون عموما عموم الصناعه في البلد ككل من كصناعه من ضمن الصناعات المباحه ما يمنعش استعمال. لكن اقصد اقول ان لا زال عند الناس هذا النوع من الغلو وهو التبرك باشياء اولا ما فيهاش بركه. انا قد حتى احنا قلنا لو فيها مظامر بركه ما ينفعش التبرك بها الا على الوجه. إن فهو الأول اللي هو كان يقول رحمه الله إن ده إيه ينبغي تركه، وهو قال إيه لتركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به. يعني قال بقى لو أنت بترقب العرش وبتعظم العرش فهم بترقب الملك وبتعظم الملك يبقى ده حرام. طبعا ده متفق إنه حرام، ما يقدرش يقول فيه غير كده لأنه الأشاعرة أقرب الناس لأهل السنة، أقرب الفرق لأهل السنة الأشاعرة، وهذا نص كلام ابن تيمية فهم. ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم المرق به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى. وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. يعني هل ممكن واحد من أهل الكتاب نصراني أو يهودي يرقي مسلما؟ نعم لو كان يرقي بالكلام المعروف وبكتاب أو بذكر الله، يعني لو قال بسم الله الواحد الأحد أو بسم الله العظيم ها أدعوه أن يشفيك وأن يذهب ما بك من بأس وهو على كل شيء قدير. ولو واحد يهودي قال ده المسلم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مش معناه انه يطلبه، مش معناه انه هو يدور على احد يهودي يرقيه. افهم الكلام، احنا بنتكلم لو وقع ذلك لا يكون شركا ولا يقال انه من باب بيان المساله العلميه. وفي الموطأ ان ابا بكر قال اليهوديه التي كانت ترقي عائشه ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهيه الرقيه بالحبيبه والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال لم يكن ذلك من امر الناس القديم. عارفين انتوا بقى الناس بتوع المفتاح وبتوع الخط والرقع والطرق وخطوط الارض فهم. فبيقول انه كان يكره ان يرقى بهذه الاشياء، يعني يستعمل هذه الاشياء في تعازيم او معينه او كلام معين مع هذه الاشياء. ممكن يرقي يعني ممكن يقول ايه زي بتوع المفتاح. بتوع المفتاح بيعملوا ايه؟ بيجيبوا مفتاح ويقراوا بعض الايات ويقول لك المفتاح لو دار كده يبقى انت اللي خدت الحاجه، انت اللي سرقت، وانت لو دار كده يبقى انت اللي سرقت. يبقى هو الخبر هنا ايه؟ استعمل ايه؟ ايات، لكن استعملها مع ايه؟ مع الحديده فهم. فلاجز فهم. وبعض الناس يقول لك هات شويه ملح وهات شويه حبوب وشويه حبه سوداء حطهم في لفه واللهم واحد يا احد يا فرد، بيرقي بكلام الله. لكن المشكله ايه؟ وجود هذه الأشياء، لأن وجود هذه الأشياء ممكن تكون نوع قربان لجن. طيب إن لم يكن هذا كله، هو قال إيه؟ قال ها لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. يعني الكلام ده ما كانش إيه؟ ها ما كانش موجود في السلف. ولازم تستحضر في مسألة الرقى والأدعية وهذا الباب تستحضر قولهم قول السلف الخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. لازم تكون متنبه لذلك وحريص على ذلك وتفهم. ف فالأمور دي بالذات أنا أنصح كقاعدة عامة، بس أنا بحاول أتناول المسائل عشان إيه؟ عشان أنت كرجل متعلم، إحنا عندنا حساسية من الابتداع في بعض الأحيان، لكن حساسية مع علم تؤتي ثمار حميدة، وحساسية مع جهل تؤتي ثمار مذمومة. يعني ممكن تجد واحد بيتكلم كلام هو بدائرة الجواز، لكن انت عشان ما عندكش علم ثم تقول ما دام مش بالحديث او بالايه يبقى دي بدعه وضلاله، وتنشا من ذلك مفسده واتهامك لغيرك بانه عمل بدعه، وممكن تكون هي بالضبط العلمي وخارجه عن ايه، عن حدود البدعه والضلال. فايه اللي يخليك تعرف الضوابط ابعاد المساله العلميه؟ طيب، وقال المازري اختلف في استرقاء اهل الكتاب، استرقاء يعني طلب الرقية منهم، فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه. واحنا قلنا ان شرط ان اهل الكتاب يرقي ان يكون بالكلام بكلام الله، او يكون وذلك وقالها ارقيها بكتاب الله. هو مؤمن ليش مؤمن دي، بس احنا بنهمنا الالفاظ التي تقاس، وطبعا لما بيكون على لسان الصالح فبها ونعمك. فأجاز قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب من أجاز لأن مثل هذا يبعد أن يقولوه. لما بيبقى راقي وبيحاول يعمل نفسه مصالح يرقي الناس، بيحاول يتجنب المبدل، طبعا ده كان في زمانهم، لكن النهاردة لو رقى واحد من أهل الكتاب لن يرقي إلا بالمبدل، عشان يوسوس كشيطان إنس إلى المريض أو المبتلى إلى أن هذا التبديل من شرك وعبادة صليب ومن استغاثة بغير الله ومن دعاء ومن ادعاء لله ولد أن هذا هو الذي يشفي ويعافي. لكن ممكن يكون الكلام ده كان في زمن قوة المسلمين وصلابة المسلمين. وأجاب من أجاز اللي هم قالوا ينفع، يعني قال بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يأنف أن يبدل حرصا على استمرار وصيه بالحذق أو بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، طبعا الحق أن حكم استرقاء أهل الكتاب يختلف باختلاف إيه؟ فهم؟ فإذا هو لغير جائز إلا في حالة إذا رقب بالمشروع. ونحن لا نعلم في زماننا أن يكون رجل دين أو منسوبا لغير دين الإسلام أيا كان يرقي لكتاب الله، خد بالك. فبالتالي يبقى في مثل زماننا زي ما قال هؤلاء، والحق انه يختلف باختلاف الاشخاص والايه. وانا بقول كده ليه؟ لان ممكن تنكر على واحد انه بيتعامل مع رجل دين نصراني او يهودي او مثلا معروف عندهم، او يقول لك يا اخي هو في كتاب كذا قال ايه، ما يكون بقى واحد. انا عايز اقول حاجه مهمه يا اخوان، قله علمنا بتجعلنا في محل صيد بسهولة، سهل الاصطياد من خلال إثارة الشبهات من بواطن العلوم. فهم؟ أنا ضربت مثال لما اتكلمت في الدرس الماضي عن الشيعة، وقلت إن الخوف الشديد إن يمكن للشيعة دعوة في مثل بلادنا مع ضعف المسلمين، مع ضعف المسلمين وقلة علمهم، حتى طلبة العلم منهم في هذه الابواب بيحس انه ممكن زي ما بنقول مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، الى اخر الحديث انه دعا عليه فقال ارمد فاتي به فبسق له في عينيه فايه فشفي كأنه فبرئت كأن لم تكن بها وجع، الى اخر الحديث. ان يجي واحد شيعي طلع لك الحديث من الصحيحين ويقول لك اشوف نحن نقول بولاية علي وأنه المفضل عن غيره، وأنه وهو أنتم دينكم اللي أنتم تدرسوه، أنا عايز لك يعني أنتم دينكم ليه؟ عشان أنت مش شيعي، أنت ضال في نظره، فيما يشهد لدعوتي. أو يجيب لك بعض النصوص من الصحيحين في فضل أهل البيت، فهم؟ زي حديث الرداء المشهور جدا وغيره، مش يعني مش محل الكلام عشان عايزين يبقى الكلام يتقال وبيانه. لما يخرج لك الحاجات دي من بواطن كتب معينة مع أقوال بعض أهل العلم مفرقة كده في سطور معينة، تبدأ نفسك أنت زي ما قلت لك صريع، لان دي نصوص. تقدر تقول له ده كذب، ده باطل، حديث موضوع، مش كده، مش تقدر. او تقول له ده كلام علماء، تخريف، وتشتم في السلف. فعايز اقول ان بنحاول دايما في القضايا العقديه بالذات ان يكون في تدريس. طبعا الكلام ده هو بيكون مشهود في التدريس الطحاوي اكتر. في فتح المجيد انا بحاول بقدر الامكان اخرج عن الطور اللي انا بدات به من قبل وعن المره السابقه في شرح الكتاب، لان دي الحمد لله مش المره الاولى بفضل رب العالمين، واسال ان يتم نعمته علي ويقبل هذه الاعمال ولا يردها بفضله ومنه وجوده وكرمه. وبدات احاول ان انا اغذي شرح الكتاب ببعض البحوث بحيث انها تبقى فيها نوع من التوطيد، نوع من التوطيد العلمي في بعض القضايا اللي ممكن تبقى فيها هزه. فالباب ده بالذات اللي هو باب التبرك، ها، او باشياء لدفع الضر، هو ده اسمه تبرك، لبس الحلقه او الخيط او تميمه او عوزه او رقيه معينه. هذا الكلام كثر فيه ما بين جهاليز الكتب بالذات عند الاشاعره اشياء معينه لو اصطادها المصطاد، ودي مساله قابلتها مع بعض الناس ناظروني وكان ليا معهم مقالات طويله، وكانوا يعني استشعرت ان هم يعني سبحان الله العظيم لموا كل غث وكونوا منه بحث قوي عشان يثبتوا قضايا انا حاولت بفضل الله رب العالمين وبحوله وحده ان انا اكون فيها عامل زي الايه، ان صح التعبير، زي الخازوق، بحيث انها تبقى منها مساله الاستعانه مشهور طبعا اللي هي مساله حديث الاعمى. حديث الاعمى ده يعني ده مثلا الغماري مثلا على سبيل المثال عمل فيه موضوع كبير جدا. انا قابلت ناس مثلا كانوا تلامذة للبوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، واخد بالك، وهو استاذ في كليه الشريعه في سوريا، وهذا رجل صوفي كح وله دراسات كثيره جدا في الاصول. رساله الدكتوراه بتاعته رساله نفيسه جدا في المصلحه، فاهم، وله كتابات معينه، وله كتاب رد عليه الشيخ الألباني في بعض الأمور اللي هو اسمه إيه؟ اسمه فقه السيرة. هؤلاء عندهم مدرسة مثلا إنه مسألة الاستعانة والاستغاثة بأثار الصالحين وبأماكن الصالحين من مقبورين وغيرهم هي مسألة من السنن الغائبة ومن الشرائع الماضية ومن القربات العظيمة جدا، وإنه أهل الضلال أمثلنا والجهال اللي مش واخدين بالهم بمس حديث الاعمى وغيره لا يعرفون ثبوت هذه المساله. انا يمكن حاولت في مبحث هذا الكتاب في شرح فتح المجيد حاولت اناقش معاكم المساله دي واجمع بعض الاطراف واستدلالهم بموقف عثمان بن حنيف بعد موت في زمن خلافه عثمان رضي الله عنه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان بعضهم يجوز ذلك ورد على هذا الكلام واثبات بيان انه لا يعارض الثابت، وان هذا كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا يجوز الاستغاثه ولا يجوز التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. دي مساله خطيره، هذه المساله خد بالك هذه المساله اصل عندهم، ومنهم اللي بيروح عمره ويعمل بيبقى اهم قوي انه يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم، دي قربة لا تعادلها قربة، وان احنا مفتونين وان احنا بيفوتنا الكثير بسبب اننا ضيعنا انفسنا هذا الباب من الخير اللي هو باب التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو طبعا بقى بالذات قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وبالتالي ما يتبعه بقبور الايه الصالح. طبعا عندهم نقلات، كلام ابن حجر، كلام للنووي، كلام لكثير من الاخرين زي السبكي والمناوي، فهم يعني مثلا. لكن تخيل ان المناوي مثلا سخر ابن تيميه سخريه شديده جدا لما كلم الحديث الاعمى وقال انه مثل هذا ورح